أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. هذا بسبب لنا إزعاج لطفنا نفس اللي عندك أيضا ابن. أحسن. وقفنا عند باب الاستبراء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة الاستبراء في آخر أبواب العدد، وذلك لمناسبة الاستبراء للعدة، مناسبة الاستبراء للعدة. الاستبراء مأخوذ من طلب براءة الرحم، ولذلك الألف والسين والتاء طلبية عند أهل العلم، طلبية. فالمقصود الاستبراء أي طلب براءة الرحم. والاستبراء في الأصل معناها المنع والقطع، ولذلك المستبرئ يطلب براءة الرحم، يطلب براءة الرحم. والواقع أن المصنف رحمة الله عليه، وهي طريقة الفقهاء، يذكرون الاستبراء في الإيماء فقط على قاعدة الجمهور التي ذكرناها، تذكرونها؟ اي نعم. ونحن قلنا الراجح ما هو؟ أن الاستبراء يكون في الموطوع بشبهة، وكذلك في المزني بها، وأيضا في العقود الباطلة، العقود الفاسدة أو الباطلة. قال رحمة الله عليه: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. من ملك أمة، الأمة معروف، يوطأ مثلها، يعني مثلها يوطأ بمعنى أن تكون غير صغيرة، يعني مثلها يوطأ من صغير، يعني ملكها الذي ملكها سواء كان صغيرا أو ذكرا، من صغير وذكر وضدهما، يعني ضد الصغير من هو؟ الكبير، وضد الذكر من هو؟ الأنثى. يعني لو اشترت أنثى أمة، لو اشترت أنثى أمة أيضا يجب عليها أن تستبرئها، بمعنى أن تحيض حيضة، وذلك طلبا لبراءة الرحم، حتى إيش؟ لا تختلط المياه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توطأ أمة حتى تستبرأ، حتى تستبرأ. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وطء ذات حمل حتى تضع حملها، وعن ذات حيض حتى تحيض، يعني تحيض حيضة. والإجماع منعقد على حرمة وطء الأمة حتى تستبرأ، سواء كان ملكها ابتداء أو شراء، أو شراء. فإذا اشتراها أو وقعت في سهمه ونصيبه مثلا، فإنه لا يجوز له أن يطأها قبل أن يستبرئها، وهذا محل إجماع. الكلام في مسألة ما هو من مقدمات الجماع، هل له أن يقبلها مثلا أو أن يستمتع بها من دون الجماع؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والصواب الجواز، الصواب أنه يجوز الاستمتاع بالأمة فيما دون الوطأ، يجوز الاستمتاع بالأمة فيما دون الوطأ. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى ابن عمر سهمه في الغنيمة، وقع أيضا في سهمه جارية، قال فقبلها والناس ينظرون، قبلها والناس ينظرون، فدل هذا على مشروعية الاستمتاع بها ولكن من دون الوطء. أما الوطء فلا يجوز إلا بعد ماذا؟ بعد الاستبراء، والاستبراء يكون بأي شيء؟ بحيضة واحدة لمن كانت تحيض، لمن كانت تحيض. الآن بدأ يذكر أنواع الاستبراء، قال: واستبراء الحامل بوضعها. الأم الحامل تستبرأ إذا كانت حاملا، تستبرأ إيش؟ بوضع الحمل، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه قاعدة مضطردة في كل ذوات الحمل، كل ذات حمل تستبرأ بماذا؟ بوضع الحمل، بوضع الحمل سواء طال أم قصر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: ومن تحيض بحيضة، للنص، من تحيض بحيضة. الإماء الآن الإجماع انعقد على أن الأمة تستبرأ بحيضة واحدة طلبا لبراءة رحمها حتى لا تختلط المياه، حتى لا تختلط المياه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يسقي ماءه زرع غيره، وفي لفظ ولد غيره، في لفظ ولد غيره، فهنا تتداخل المياه، وإذا تداخلت المياه اختلطت الأنساب، وهذا مما تنهى عنه الشريعة. قال: والآيسة والصغيرة بمضي شهر. لماذا بمضي شهر؟ لأن الشهر يقوم مقام الحيضة، يقوم مقام الحيضة، هذا هو المذهب وهو الراجح. هنا قول آخر بأنها لا بد أن ذوات، بأن الآيسة والصغيرة التي لم تحض تستبرأ بثلاثة أشهر، لقول الله جل وعلا، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم تربص، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، يعني يتربصن بثلاثة أشهر. والمقصود بأن القول الثاني قالوا بأن النص دل على أنها تستبرأ بماذا؟ بثلاثة أشهر. والصواب القول الأول أنها تستبرأ بشهر واحد، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة، ولعلمنا بأن هذه المرأة ليست حاملا، لا يمكن أن تكون حامل لكونها آيسة أو لكونها صغيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. الآن دخل في كتاب الرضاع، وهذا الباب من أهم الأبواب في الفقه وأيضا في أحكام الأسرة، وذلك لكثرة المسائل فيه. وتعلمون فيما سبق ذكرنا بأن المحرمات من النساء على ثلاثة أضرب: محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة، محرمات بالرضاع. بالرضاع، المحرمات بالنسب كم عددهن؟ سبعة. والمحرمات بالمصاهرة سبعة. وأيضا المحرمات عندنا بالرضاعة ينزل الرضيع منزلة الولد النسبي. كتاب الرضاع، الرضاع بالفتح وبالكسر، الرضاع أو الرضاع بالفتح أو الكسر. الرضاع في اللغة معناه المص، معناه المص، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح مص من دون الحولين من ثدي امرأة خمس رضعات فأكثر، هذا تعريف طبعا عليه يعني مؤاخذات وعليه ملاحظات، لكن ستأتي إن شاء الله من خلال الشرح، من خلال الشرح. والرضاع كان معروفا في الجاهلية، الرضاع أحكامه كانت معروفة في الجاهلية. وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان عمل الناس على قسمين: قسم باطل ومحرم قائم على الشرك والكفر والبدعة، فهذا رفضه النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم هو من بقايا دين صحيح لكن خلطه شيء من المخالفات، مثل قضية الظهار عندنا كان إيش في الجاهلية؟ طلاق، فجعله الإسلام إيش؟ يمينا. كذلك عندنا مسائل كثيرة لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجد فيها تبديلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث بالحنيفية السمحة وبعث تحقيق المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها أقر ما هو الصحيح ونفى ما هو باطل. ولذلك الرضاع كان موجودا وله أحكام لكن فيها شيء من الأمور الباطلة فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وبين ما هو مشروع مما هو ممنوع. ولذلك عندنا الأصل في الرضاع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالله جل وعلا يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وغيرهما أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه بين عليه الصلاة والسلام أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وجاء في لفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وجاء عنه أيضا في لفظ يحرم من الرضاع في الثدي قبل الفطام أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء، وأيضا الرضاعة من المجاعة، وأحاديث كثيرة كلها تدل بمجموعها على أن الرضاع محرم ولكن بشروط. ولذلك الإجماع انعقد على أن الرضاعة بشروطه المعروفة محرم بالجملة. بالجملة أنا إذا قلت بالجملة ماذا أعني؟ سبق أنني نبهت على هذه المسألة، دائما أقول أحيانا أو أحيانا لما أقول هذه محل إجماع بالجملة ماذا أقصد؟ من يتذكر عموم المسألة، لكن في فروعها قد يكون اختلاف. ها قد يكون اختلاف، مثلا الآن عندنا الرضاع محرم بالجملة، يعني مسألة الآن عدد الرضاعات مجمع عليها؟ لا غير مجمع عليه. طيب المدة التي يرضع فيها الطفل مجمع عليه؟ غير مجمع عليه. فتنبهوا لهذه المسألة. قال رحمة الله عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، خذها ضابط، هذا احفظ هذا الضابط وأجره على كثير من المسائل التي ستمر معنا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما المقصود النسب؟ الولادة، الابن الصلبي أو الولد الصلبي. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمعنى أن الولد المرتضع هذا ينزل منزلة الولد الصلبي الولد النسبي من حيث بعض المسائل وليس كلها، بعض المسائل وليس كلها كما سيأتي تبيينه إن شاء الله. قال والمحرم خمس رضعات في الحولين. شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى في ذكر شروط الرضاع المحرم، قال والمحرم خمس رضعات، هذا هو الشرط الأول. فالرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات، خمس رضعات، هذا هو المذهب وهو مذهب الشافعية أيضا، وهو اختيار ابن حزم أيضا الحنبلي، عفوا الظاهري، اختيار ابن حزم الظاهري خالف فيه مذهب الظاهرية قول داود. والمقصود بأن الرضاع المحرم هو خمس رضعات، وهذه المسألة من المسائل الخلافية، الخلاف فيها طويل. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، هذا جمهور الفقهاء، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. قالوا بأن كل رضاع محرم، كل رضاع محرم، هذا قول من؟ الجمهور. الحنابلة والشافعية وابن حزم أيضا ذهبوا إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات فأكثر، ويستدلون لذلك بعمومات النصوص وبخصوصها. أما العمومات فظاهرة، وأما الخصوص النصوص الخاصة هذا هو المحل الشاهد. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية ولا الإملاج والإملاجتان، ولا الإملاج والإملاجتان. هذا الحديث استدل به داود الظاهري ومن وافقه على أن الرضاع المحرم 3 رضعات فأكثر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ ذكر 1 و2 بمعنى أن 3 هي التي تحرم. والواقع وإن كنت سآتي عليها أن دائما عندنا قاعدة أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم من حيث الدلالة يقدم ماذا؟ المنطوق. طيب أين المنطوق؟ المنطوق في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات وكنا مما يتلى من القرآن، يعني نسخت إيش من حيث اللفظ وبقي الحكم، نسخ لفظها وبقي حكمها. وقيل بأنه نسخ، نعم نسخ، وأن قولها وكنا مما يتلى يعني أن بعض الناس لم يعتقد نسخها من حيث اللفظ وأن بقاءها في القرآن تتلى أنها لم تنسخ لفظا، والواقع أنها نسخت لفظا وكنا مما يتلى من القرآن، نسخت لفظا فبقيت حكما، فبقيت حكما. القول الثالث وهو قول داود الظاهري وموافقه قول لجمع من السلف، اختيار بعض الفقهاء في المذاهب الأربعة، قالوا بأن الرضاع المحرم هو 3 رضعات فأكثر، ويستدلون بحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج والإملاجتان. قالوا فدل على أن هذا هو الحد الذي لا يحرم، فما زاد فإنه محرم. وأيضا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أتحرم الرضع؟ قال لا، قال لا. الراجح من أقوال أهل العلم هو القول الثاني، هو المذهب الشافعية أن الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات فأكثر، أما إذا كان 4 رضعات فإنهن لا يحرمنا، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهلة بنت سهيل امرأة سهلة بنت سهيل لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ما يتعلق بالرضاع الكبير سآتي إليه، قال أرضعيه 5 رضعات، هكذا جاءت الرواية الصحيحة، قال أرضعيه 5 رضعات، فدل هذا على أن الرضاع المحرم هو 5 رضعات فأكثر. طبعا المصنف رحمة الله عليه هنا لم يذكر مسألة كيفية الرضاع، ما هو الرضاع المحرم؟ هي فقط المصة أم ماذا؟ هذا فيه خلاف أيضا بين الفقهاء، فيه 3 أقوال أو نقتصر على قولين. القول الأول وهو المذهب أن الرضاع، أن الرضعة يعني ضابط الرضعة، ما هو ضابط الرضعة؟ هو أن يمص الثدي ثم يتركه إما تنفسا وإما انتقالا إلى الثدي الثاني، فإذا تركه ثم عاد إليه أو انتقل إلى الثدي الثاني فإنها تعتبر رضعة ثانية. هذا هو المذهب، قالوا تعتبر رضعة ثانية. القول الثاني قالوا لا، الرضعة هي الوجبة، الرضعة هي الوجبة، مثل غدوة وعشوة، فالرجل الآن إذا تغدى فأكل لقمة واحدة هل يصدق عليه أن يقال تغدى؟ ما يصدق عليه، قالوا أكل لقمة واحدة ما تغدى. أو تعشى مثلا أكل لقمة، هل يصدق عليه أن يقال تعشى؟ ما تعشى، وإنما أكل لقمة واحدة. ولذلك القول الثاني هو الصحيح، وهو أن الرضعة هي الوجبة الكاملة في مجالس متفرقة، الوجبة الكاملة تسمى رضعة في مجلس، والرضعة الثانية في مجلس آخر تسمى الرضعة الثانية، تسمى الرضعة الثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الرضاعة من المجاعة، الرضاعة من المجاعة، والذي يرضع رضعة واحدة لا يشبع ولا يسد جوعته، كذا ولا لا؟ وأيضا ما فتق في الأمعاء وكان قبل الفطام كما في الحديث الآخر عند مسلم، ما فتق الأمعاء. والصواب هو القول الثاني خلاف المذهب أن الرضاع أن الرضعة هي الوجبة الكاملة وجبة الرضاعة. فلو أنه رضع ثم ترك الثدي يتنفس ثم عاد إليه، على القول الراجح نحسبها رضعة ثانية؟ لا، وإنما أكمل رضاعته. ولو أنه رضع ثم ترك الثدي ليعطس فعاد إلى الثدي، على المذهب ما هي؟ على المذهب رضعة ثانية، على المذهب رضعة ثانية. طبعا المذهب عندهم أدلة قوية، منها قضية الوجور كما سيأتي، والسعوط. السعوط هو ما يوضع في الأنف من الغذاء، والوجور ما يوضع في الفم من دون مص كما سيأتي. فقالوا بأن الذي يوضع في الأنف يسير، فما دمنا أن نقول بأن الصعوط والوجور يحرم وهو قليل، كذلك هذه الرضعة، كذلك هذه. لكن عمومات الأدلة الأخرى تدفع مثل هذا، وهو أن المقصود في الرضاعة ما أنبت اللحم ونشز منه العظم، ما أنبت اللحم ونشز منه العظم، هذا هو القول الصواب الصحيح. قال في الحولين، هذا هو الشرط الثاني، في الحولين يعني في السنتين الأوليين، لقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين. هذا هو القول الصواب. المسألة فيها خلاف، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول في الحولين، ويستدل لذلك بهذه الآية الكريمة، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان في الحولين، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكان في الحولين. فالرضاع بعد الحولين لا يحرم في أصح أقوال أهل العلم، وستأتي مسألة رضاع الكبير. القول الثاني قالوا: سنتين وستة أشهر، وهذا قول الحنفية، استدلوا لذلك بقول الله جل وعلا: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. تذكرون هذه الآية؟ تذكرونها؟ وين بحثناها؟ في أقل الحمل، في أقل الحمل. ولذلك هذه الآية ليس فيها دليل على ما يذهبون إليه، على ما يذهبون إليه. القول الثالث ما ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، أن العبرة بالحال، حال الرضيع أو المرتضع، قال: بأن يكون قبل الفطام. قبل الفطام ما معنى قبل الفطام؟ يعني لو أن طفلا رضع مدة 20 شهرا، كم 20 شهر؟ سنة وثمانية أشهر، ففطم وقد رضع في هذه المدة، قال إنه يحرم، قال يحرم ما دام أنه قبل الفطام. ولو أن طفلا رضع مدة 29 شهر، كم مدة؟ سنتين وخمسة أشهر. طيب نقول 30 شهر على هذا القول. 30 شهر كم؟ سنتين وستة أشهر، سنتين وستة أشهر. فرضع هذه المدة كلها ولم يفطن بعد، ما فطن بعد، زين، ثم رضع في هذه المدة في الستة أشهر الأخيرة، فإنه على مذهب شيخ الإسلام أنه إيش؟ يحرم. ويستدل لذلك بما جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فقال بأن هذا الحديث نص على أن المعتبر بهذا حال الطفل من حيث الفطام، من حيث الفطام. والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم أنه ما كان في الحولين للآية الكريمة وأيضا للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما جرت به العادة أيضا أن الطفل يفطم متى؟ في نهاية الحولين. جرت العادة أن الطفل في الغالب يفطم في نهاية الحولين. إذا ما كان في الحولين، ما كان في الحولين. قال: والصعوط والوجور ولبن الميتة والموطوعة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا والمشوب محرم. شرع المصنف الآن رحمة الله عليه في ذكر الأشياء التي محرمة من جهة الرضاعة. قال: والصعوط. الصعوط هو الدواء الذي يوضع في الأنف، مثل ما يصنع الآن ببعض المرضى في المستشفيات أنهم يغذونهم عن طريق ماذا؟ الأنف. يضعون الهوز أو البايب هذا عن طريق الأنف فيتغذون عن طريق الأنف، هذا يسمى صعوط. كانوا يضعون الدواء في الأنف فيداوى المريض. ولذلك الآن بالنسبة للطفل الصغير إذا وضع اللبن في أنفه، يعني بمعنى أنه دخل مع أنفه، فإن هذا يحرم بالشروط السابقة. لابد أن نستصحب شرطين، ما هما؟ خمس رضعات وفي الحولين، احفظوا هذا، خمس رضعات وفي الحولين. والوجور، الوجور هو وضع اللبن في الفم من دون مص، كان يوضع في إناء مثلا ويشرب، يسقى الطفل، يسقى الطفل مثلا ويشرب، هذا يسمى وجور، يعني يوضع فمن دون مص، من دون مص. لماذا ذكر الصعوط والوجور؟ لأن الأنف والفم مدخلان إلى المعدة، كما ذكرنا في أبواب الصيام. نرجعكم إلى أبواب الصيام، قلنا بالنسبة لقطرة العين تفطر صحيح؟ لا. لماذا؟ ليست منفذا إلى الجوف. الأنف وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث لقيط بن صبرة. ها؟ لماذا؟ قالوا لأن الأنف مدخل إلى المعدة إلى الجوف، وكذلك الفم. فأي حليب من يعني امرأة موصوفة سيأتي وصفها وضع في أنف الطفل أو في فمه ودخل إلى جوفه خمس رضعات وفي الحولين فإنه يحرم. والموطوءة بشبهة، أظن عهدنا قريب بالموطوءة بشبهة في الدرس السابق. فلو أن طفل امرأة وطئت بشبهة فرضعت طفلا، فإن هذا الرضاع يحرم بالشروط السابقة. فإن هذا أحسنت ولبن الميتة، أحسنت ولبن الميتة، لبن الميتة أيضا محرم، هذا المذهب وقول الجمهور. كيف لبن الميت؟ امرأة أرضعت طفلا أربع رضعات زين وماتت، فدب الطفل أو خشوا على الطفل فرضع الرضع الخامس وهي ميتة، يحرم هذا ولا لا؟ يحرم. الشافعية انفردوا عن الجمهور وقالوا بأنه لا يحرم. لماذا؟ قالوا لأن لبن الميتة نجس، لبن الميتة نجس، هذه علة عليلة. والصواب بأن الآدم لا ينجس حيا ولا ميتا، الآدم ما ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. وقول بأن اللبن يتغير بعد الوفاة هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، وقد يكون هذا إذا كان العهد قريبا، يعني الموت قريب فإنه لا يتغير، أما إذا كان العهد بعيد أو الموت بعيد فإنه بطبيعة الحال يتغير. إذا لبن الميت أيضا يحرم. فلو أن امرأة أرضعت طفلا أربع رضعات ثلاث رضعات ثم رضع رضعتين أو رضع بعد وفاتها فإنه يحرم، يجري فيه التحريم. والموطوء بشبهة أيضا. هذا من النوازل إن شاء الله سنأتي عليه، ما يسمى ببنوك اللبن. نعم. والموطوءة بشبهة ذكرنا لكم، الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة إذا ثاب لبنها فأرضع طفلا فإنه يحرم أيضا. عندنا قاعدة مهمة جدا، أن كل امرأة ثاب لبنها فأرضعت طفلا فإنه يحرم، هذا محل اتفاق. الخلاف وين؟ الخلاف إذا كان الوطء بشبهة أو بعقد فاسد أو بزنا أو كذا، هل ينسحب التحريم على صاحب اللبن أو لا؟ هنا الخلاف. وإلا بالنسبة للأم فإنه يحرم عليه بالشروط السابقة. واضح؟ بالشروط السابقة. يبقى قضية الخلاف في صاحب اللبن، إذا كان العقد صحيحا فإنه يشمله التحريم، إذا كان العقد فاسدا أو باطلا أو بزنا مثلا، ها؟ فهذه مسألة خلافية. والصواب أن التحريم أيضا يجري صيانة للأعراض، فلو أن رجلا جاء بيته ووجد امرأة على فراشه يظنها زوجته فوطئها، هذا يسمى وطئ إيش؟ شبهة. فبسبب هذا الوطئ در ثديها باللبن، ثم أرضع الطفل من هذا اللبن 5 رضعات في الحولين، فإنه بالاتفاق يكون ابنها، والراجح أيضا يكون ابنا له، صيانة للأعراض. صيانة للأعراض هذه قاعدة الشريعة. أو بعقد فاسد، مثل إيش عقد فاسد قلنا لكم؟ النكاح بلا ولي. امرأة تزوجت بلا ولي، قلنا لكم جمهور الفقهاء على أن هذا النكاح فاسد، والحنفية ذهبوا إلى جواز بشروط، أيضا بشروط عندهم. فهذا هذه المرأة أرضعت طفلا فإنه يكون ولدها بالشروط المذكورة، ويكون ابنا له من الرضاع. بماذا يكون ابنا له من الرضاع؟ بالقول الراجح. القول الراجح طبعا من أهل العلم من منع ذلك، وقالوا بأن هذا لا يمكن، لأن الله تعالى قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأيضا قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللبن للزوج، وهذا ليس بزوج، هذا ليس بزوج. لكن الصواب ضابط هذه المسألة أن كل امرأة ثاب لبنها عن فحل، عن زوج يعني، فإن التحريم كما أنه يشملها يشمله، يعني التحريم الرضاع المحرم. أو باطل، مثل إيش؟ من يذكر لي مثال على النكاح الباطل؟ ما تذكرون؟ الشغار، أحسنت أبو عبد الله أيضا، ها؟ الخامسة، النكاح في العدة، ها؟ هذا كله باطل. قال: أو زنا، إذا امرأة زنت وأتت ومثلا ثاب ثديها على اللبن من هذا الزاني ثم رضعت ولدا، فإنه يكون لها، يكون ابنا لها بالرضاعة. طيب هل يكون ابنا له بالرضاعة؟ هو لا ينسب إليه، لا يقال بأنه ابن فلان، لكن احتياطا للأنساب فإنه إيش؟ يمنع. قال: والمشوب محرم، اللبن المشوب. ما معنى المشوب؟ المخلوط، يعني المخلوط. فلو أن لبنا شيب بماء وكان اللبن هو الغالب فإن هذا يحرم، فإن هذا يحرم. واضح؟ أما إذا كان الماء هو الغالب، الماء هو الغالب، وأما اللبن فهو شيء يسير لا ينسب إلى الماء ولا يسلب الماء اسمه، مثلا ما يقال لبن وإنما يغلب الماء، فإنه لا يحرم. قال: وعكسه. الآن بدأ يذكر بعض الحالات التي لا يحرم فيها اللبن. قال: وعكسه البهيمة. البهيمة، وهذا بالإجماع على أن من رضع، على أن لو أن طفلين رضعا من بقرة أو من شاة فإنه لا يحرم، ما يحرم، يعني لبن البهيمة لا يحرم، ولو حرم لكان الناس كلهم إيش؟ أخوة من الرضاع، صح ولا لا؟ ها؟ إيه، أخوة من المراعي، وأمهم بقرة، ها؟ طيب. إذا لبن البهيمة لا يحرم، لبن البهيمة لا يحرم. قال: وغير حبلى ولا موطوءة. وغير حبلى هذا المذهب، ولا موطوءة هذا اختيار المصنف رحمة الله عليه. المذهب يقولون أن المرأة إذا أرضعت طفلا وهي غير حبلى فإنه لا يحرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى وغير حبلى. والمصنف أيضا اختار ولا موطوءة ولا موطوءة، وهذه حقيقة من المسائل المشكلة أيضا في الفقه، وهي لو أن امرأة غير متزوجة ثم حصل في ثديها لبن فأرضعت طفلا، حصل في ثديها لبن فأرضعت طفلا 5 رضعات في الحولين، فإنه على المذهب لا يحرم، على المذهب لا يحرم، هذا اللبن لا يحرم. لماذا؟ قالوا لأنه ما ثاب عن زوج، ما ثاب عن زوج، ولم يكن هناك حمل، وأيضا على قول المصنف وليس هناك وطأ. والصواب أنه يحرم، الصواب أنه يحرم، والدليل قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم جاء النص عاما، وليس هناك ما يخصصه بكونها ذات زوج، ولذلك إذا أرضعت الطفلة 5 رضعات محرم 5 رضعات وفي الحولين فإنه يحرم، فإنه يحرم. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ما المرأة التي لم تتزوج أشبه إلى أن لبن المرأة التي لم تتزوج أشبه بالماء، فإنه لا يغذي، لا يفتق الأمعاء ولا ينبت اللحم ولا ينشز العظم، هكذا يقولون. ولذلك قالوا ما هي الفائدة، لا يغذي ولا يعني ينشز لحما ولا ينبت بسببه لحم ولا ينشز بسببه عظم، ولذلك قالوا أنه لا يحرم. طيب لو افترضنا بأن رجلا حصل له لبن في منطقة الثدي فأرضع طفلا في الحولين 5 رضاعات، هل يحرم؟ ها؟ ما يحرم بالاتفاق، بالاتفاق. يوجد حالات، أنا قرأت مرة رجل ظهر له أشبه بثدي المرأة وخرج من الحليب، هو رجل فحل، يحصل هذا صح ولا لا؟ سنة الله عز وجل في خلق وعباده. فالشاهد بأنه لو حصل بأن رجلا أرضع طفلا أو أنه استدر لبنا فخرج لبن من منطقة الثدي فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والنادر الشاذ هذا لا عبرة له، إنما العبرة بماذا؟ الغالب، هذه القاعدة الأصولية، القاعدة الفقهية، أن العبرة بالغالب. طيب عندنا مسألة رضاع الكبير قبل أن ننتقل، مهم أن نذكرها، مهم. هو هذا هو، لو أن امرأة، نحن ذكرنا القول الراجح، امرأة أرضعت الطفل وهي غير ذات زوج، لا حبلى ولا موطوعة، فإن الصحيح أن هذا الرضاع يحرم. ولو أنها استعملت الإبر لاستدرار اللبن ونزل اللبن فإنه يحرم على هذه القاعدة. وعندنا أيضا اللي ذكره الشيخ خالد قبل قليل، بنوك اللبن هذه، وهي ما لبن المرأة الذي يوضع في بنوك أيضا، فإن هذا أيضا محرم إذا كان بالشروط السابق 5 رضعات في الحولين. نفترض امرأة الآن أخذ لبنها وجمد عند في البنوك، هذه بنوك اللبن يسمونها إيش، بنوك الحليب أو كذا، ثم أعطي لطفل في الحولين 5 رضعات مشبعات أصبح ولدا له، لأن ليس العبرة أن يلتقم الثدي، العبرة ما هي؟ ولذلك لما قلنا في التعريف مص من دون الحولين قلنا هذا التعريف عليه مؤاخذات بدليل الصعوط والوجور، الصعوط والوجور، هذا مما يجعل التعريف عليه مؤاخذات، التعريف يكون عليه مؤاخذات. عندنا مسألة رضاع الكبير فيها ثلاثة أقوال، وطبعا هذه من المسائل التي تطرح في هذا الوقت، وبعضهم يستعملها للتندر والسخرية واللعب بدين الله عز وجل، وهذا يعني فعل وقول رقيق الإيمان وقليل الدين وعدم وعيهم وفهمهم لنصوص الشريعة. القول الأول قول بالمنع مطلقا، وأن الرضاع إنما يكون في إيش؟ في الحولين، الرضاع يكون في الحولين، وأن ما بعد الحولين لا يحرم. القول الثاني قالوا بالجواز مطلقا ولو كان ابن 30، وهذا قول الظاهرية، ويستدل لذلك بعمومات النصوص، ومعلوم مذهب الظاهرية الجمود على ظاهر النص، ولذلك يقولون بأنه يحرم حتى لو كان كبيرا. وحجتهم في هذا حديث من سهل بن سهيل، سهل بن سهيل سأذكره، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو اختيار أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه قبل جمع من السلف، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها ومذهب سهيلة وسالم مولى أبي حذيفة، أنه يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، فمتى ما وجدت الحاجة أو الضرورة جاز، وأما إذا لم توجد لم يجوز. ومدار هذا الخلاف كله على حديث سهل بن سهيل زوجة سالم مولى أبي حذيفة، مولى أبي حذيفة، والحديث هذا في الصحيحين وعند أبي داود، وأبو داود ساق طرق الحديث وتكلم عليه بإسهام. فلقد كان الناس يتبنون الأولاد، يعني ينسبون إليه، ينسبونهم إليهم، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بزيد بن حارثة، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان غلاما لخديجة، فأهدته خديجة وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسمى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا تحريم التبني، قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم وكان الله غفورا رحيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام أمام الناس وقال بأن هذا زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. سالم رضي الله عنه تبنى حذيفة، تبنى حذيفة تبنى سالما، حذيفة تبنى سالما، سالم مولى أبي حذيفة، وزوجه أيضا. فلما جاء حرمة التبني هو من أهل البيت، يعني تخيل الآن مثل ما يحصل الآن في بعض الدول فيها حروب وفتن، وقد يكون شريدة البيت طفل، طفل واحد شريدة هذه الأسرة، مثل ما يحصل في بعض البلاد اللي، فيأخذ رجل يربي عنده في البيت فينساه، مع الوقت يبلغ هذا الولد 15 و16 و20 وهو يحسب أنه من أهل البيت، وأهل البيت يحسبون أنه مع مرور الوقت، ثم ينتبهون بعد فوات الأوان وإذا الولد بلغ ويدخل على أم ويدخل على زوجة الرجل وعلى ابنتي وعلى بناتي كأنهم أخوات، وهو لا يشعر بفرق. وهذا موجود، وأنا أعرف أناس شخصياً أعرف أناس يعيشون في بيوت ما نحسب أنهم يعني من غير أهلهم، واحد منهم. فجاءت سهلة بن سهيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، أجد حذيفة يتغير وجهه من سالم، يعني تكون تقول أكون في ثياب البذلة، ثياب البيت، ثياب الشغل، تعرفون الحريم سمى ثوب البيت، اطلع ذرعانها مثلا يدها وشيء من ساقها، فيدخل من سالم على بن إيش؟ أهل البيت، واحد من عيال البيت. فبدأ أبو حذيفة بدأ يغار يتغير وجهه، ما يحب أن يدخل سالم منه وهم متورط فيه، خلاص هذا واحد من الأسرة. فلما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت طبعا في جاء في رفق قال أرضعي خمس رضعات. فقالت يا رسول الله إنه كبير. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلم أنه كبير. وجاء في رواية بأن له لحية، له لحية. فقال أرضعي يحرم عليك، يحرم عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى الحل. يعني الآن في أزمات في بعض البيوت، ما في أزمة إلا والإسلام يجد لها حل، يجد لها حل. الآن هذا بعض البيوت اللي أعرفها أنا لو طلعوا الولد في الشارع انحرف أو هلك، ما حد يستقبله، مثل ما تقول العامة مقطوع من شجرة، وين يروح هذا؟ ولذلك الحل أنه يرضع. طبعا بعض المتهوكين الذين يتربصون بالدين والعلم وأهل العلم الدوائر تندرون، يعني كيف ترضع وكذا، يتخيل أن تضع له ثدية، يعني تفتح لها تفتح له صدرها وكذا، وهذا كلام ساقط يدل على سوء وخبث نية حينما يتصور الإنسان مثل هذا. نحن قبل قليل ذكرنا إيش الصعوط، الصعوط والوجور، حتى العلماء ذكروا قضية يعني حقن الطفل مع الدبر إذا حقن مثلا باللبن هل يحرم أم لا، قولان مشهوران. الأدلة كلها تدل على قوة من يقول بأنه يحرم، لأنه أحيانا يصل غذاء من الدبر إلى المعدة، قد يصل غذاء من الدبر إلى المعدة. ولذلك مثل ما يحصل الآن في بنوك الحليب أو بنوك اللبن، لو رضع الكبير بمثل هذا إذا كان هناك ثم حاجة وضرورة إلى مثل هذا الأمر، قال شيخ الإسلام ومن وافقه من السلف، وكانت عائشة تفعل ذلك. عائشة رضي الله عنها احتجت عليها أم سلمة قال كيف تدخلين من لا أرضى أن ينظر إلي. كانت عائشة ماذا تفعل؟ تقول لبنات إخوانها أو بنات أخواتها يأمرن من ترغب أن يدخل عليها بإرضاعه حتى تكون إيش؟ تكون خالته. فلذلك كانت تأمر، هذا ثابت عنها رضي الله عنها. أم سلمة وبقية أمهات المؤمنين لا يذهبون إلى ذلك، ومعلوم بأن فقه عائشة رضي الله عنها يعدل كثير من فقه الصحابة فضلا عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هذا الكلام لما أقوله وأفصله لا أعني بأنني أختاره، وإنما أذكر كلام أهل العلم، كلام أهل العلم بشكل واضح ومبسط، لأني للأسف الشديد وجدنا من بعض يعني من يقمش العلم أو بعض المبتدئين ما يتصور مثل هذا المسألة، ويظن أن المسألة كلها خبط لزق مثل ما يقولون. لا، ما هي بهذه الطريقة. يعني أحيانا لما يذكر الفقهاء أحيانا بعض المسائل ما يختطف الإنسان المسألة من رحمها ومن سياقها أو من تصورها أيضا ويذهب يؤسس عليها كلام باطل، فيتنبه طالب العلم لمثل هذا. هذا ما يسمى بإرضاع الكبير. فلو حصل حالة فيها ضرورة وحاجة وأزمة تمثل أزمة فيكون مثل هذا، وهذا قد يلجأ إليه بعض المفتين أحيانا في حالة ولد إنسان عنده يتيم في البيت ليس له به صلة رباه. والآن كثير من البيوت أعرف أنا بيوت حتى هنا في الدولة أولاد وصلوا الآن عمرهم 20 18 و20 متورطين، يقول وين نودي هذا؟ أن حتى لو وديناه إلى الجهات الاجتماعية الناس بتاكل وجيهنا مثل ما يقولون، يعني لما كبر تركوه. فهنا يأتي الحل عند بعض المفتين لما يدرس مثل هذه الحالات دراسة خاصة. قال رحمة الله عليه: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. تذكرون في درس سابق ذكرت لكم بتبعض الأحكام، ها؟ تبعض الأحكام. الآن عندنا المرتضع أو الولد الرضيع هذا إذا رضع من امرأة رضاعا بشروطه الشرعية فإنه يحل له من هذه المرأة 4 أشياء. أولا أو يحرم عليه أو يحرم ويباح له أربعة أشياء. أولا النكاح، لا يجوز له أن ينكح هذه المرأة، وسيأتي أيضا كيف أنه ينزل منزلة الولد الصلبي النسبي. والنظر، يجوز له النظر إلى أمه من الرضاعة، وإلى أخته من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وخالته من الرضاعة، وهكذا. والخلوة يجوز له أن يخلو بها. والمحرمية أيضا يسافر معه، يسمى محرما. طيب، عندنا مسألة الميراث، يرث ما يرث، هذا تبعض الأحكام. عندنا النفقة، هل يجب أن ينفق عليه؟ طيب، هل هو يجب أن ينفق على أمه من الرضاعة؟ ما يجب. ولذلك هذه بعض الأحكام المتعلقة في طيب الولاية أيضا، هل يلي النكاح نكاح أمه من الرضاعة؟ ما يلي. أخته من الرضاعة ما يلي، ليس وليا لها في النكاح. ولذلك هنا الأحكام تتبعض. إذن عندنا أربعة أشياء هي التي تؤثر في الرضاعة: النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. قال: وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطأ، ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرتضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. هذه أحكام مهمة جدا تنتبهون لها. وولد من نسب إليه، من هو المقصود به؟ زوج المرضعة، يسمون الفحل أحيانا، زوج المرضعة. وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطع على قاعدة المذهب يعتبر إيش؟ أبا له. الآن فاطمة أو هند زوجها أحمد، فاطمة هذه أرضعت ولدا 5 رضعات في الحولين، وزوج أحمد إيش يصير منه؟ أبوه من الرضاعة. ومحارمه في النكاح محارمه، هذا الأب من الرضاعة له محارم طبيعي، طبيعي، مثل إيش؟ أمه، أخته، بنته، هذا محارم ولا لا؟ عمته، خالته، زين؟ هذا كلهم، هؤلاء كلهم إيش؟ محارم لهذا الرضيع. ومحارمها محارمه، محارم الأم المرضعة كلها محارم للرضيع. ولذلك ينزل الولد الرضيع منزلة من؟ ولد النسب. هذه قاعدة تحفظونها وترتاحون في قضية مسألة المحارم. دون أبويه وأصولهما، الضمير في أبويه يعود إلى من؟ إلى الرضيع، إلى الولد، هذا الطفل الرضيع. فإن أمه وأبيه ليسوا محرمين على من؟ على أبو المرتضع، ولا على إخوانه، ولا على أولاده. ولذلك الآن نفترض بأن طفل اسمه محمد رضع من امرأة اسمها فاطمة، وفاطمة زوجها اسمه أحمد. الطفل هذا له أم اسمها هند. طيب، أحمد أبوه من الرضاعة يجوز يتزوج أم هذا الولد هند إذا مات عنها زوجه أو طلقها؟ يجوز. واضح؟ لماذا؟ لأن الرضاعة لا تنتشر في أصول الرضيع ولا في حواشيه، وإنما تنتشر وتنتقل إلى فروعه هو فقط. طيب، نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قال رحمة الله عليه: الآن ذكر يعني تأثير الرضاعة. قال: فمتى أرضعت طفلا أو امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل ووطئ، ومحارمه في النكاح محارمه. طبعا في نسخة مكتوب محارمها، هذا غلط. إبراهيم أيضا نبه عليه جزاه الله خير، هي النسخة اللي قرأتها أنا أجود، قال ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. وفروعهما، فروع الأبوين من هم؟ الأولاد من البنين والبنات. ولذلك أخو المرضع، المرتضع هذا أخوه إيش يحرم على أخت المرتضع من الرضاعة؟ ما يحرم، ولذلك أجنبي هو. إذن ينزل المرتضع أو الرضيع منزلة الولد الصلبي النسبي، الولد الصلبي النسبي. أنا ذكرت مثال أظن قبل الفاصل، قبل الأذان الفاصل، قبل الأذان ذكرت مثال وأظن انقطع عنا الكلام في قضية المثال. نفترض بأن طفل اسمه إيش؟ محمد، رضع من فاطمة، وزوج فاطمة اسمه أحمد، زوج فاطمة اسمه أحمد. بالنسبة للولد هذا محمد لديه أم اسمها هند، يجوز لأحمد والد محمد من الرضاعة أن يتزوج أم محمد اللي هي هند النسبية، يجوز له أن يتزوج إذا مات طبعا عنها أو طلقها أو طلق. ولذلك أنا أضرب أمثلة أحيانا، أقول يجوز للولد من الرضاعة أن يزوج أخيه من أخته، صح ولا لا؟ يجوز. طيب من يضرب لي مثال؟ ولد من الرضاعة، طفل من الرضاعة كبر الآن صار رجال، يزوج أخوه من أخته. يلا عطني مثال. ها فيصل، أحسن، يزوج أخوه النسبي من أخته من الرضاعة. طيب أضرب لكم مثال آخر شوي بعيد عن الرضاعة. ها شلون؟ لا هو يسوي دعوة مو تولي. ها؟ طيب الآن هو السؤال، رجل من النسب زوج أخوه من النسب من أخته من النسب، يجوز؟ نبي شوي أيدي من هنا ترفع وتقول أجاوب. ها تفضل. ها أحسن، أو العكس، يزوج أخوه من أبيه لأخته من أمه، فإذا جاز في النسب في الرضاع، في الرضاع أولى. واضح القاعدة هذه؟ في أحد مشكلة عليه يرفع يده؟ ما في شيء، نعيد. ولذلك الولد الآن من الرضاع ينزل منزلة الابن النسبي في قضايا التحريم. بالنسبة لأبوه من الرضاعة ليس له علاقة أبدا مع أصوله وفروعه، أصوله وفروعه يعني فروع الأب. قال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخته. قال رحمة الله عليه ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. ها بسألكم أنتم اللي مشغولين عنه وينتبهوا ولا بطلعكم أنا. طيب هذا المقطع فيه ثلاث أحكام انتبهوا لها. الحكم الأول قال ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه، اضبط هذه بهذا الضابط، كل امرأة حرمت عليك ابنتها إذا أرضعت طفلة صارت محرمة عليك. كل امرأة حرمت عليك ابنتها، أنا أسألكم سؤال، من الذي تحرم عليك ابنتها؟ من التي تحرم عليك ابنتها؟ الأم، أمك وأختك. أها. لا الربيبة نخرجها منها، لأن الربيبة فيها كلام. ها؟ والجدة أيضا، الجدة والأم والأخت، والأخت. ها؟ كل امرأة حرمت عليك ابنتها، أمك ابنتها شو تصير منك؟ أختك. طيب أختك ابنتها شو تصير منك؟ أنت خالها. وجدتك بنتها شو تصير منك؟ خالتها. أنت خالتك أي خالتك أو عمتك أو عمتك، كل امرأة حرمت عليك ابنتها إذا أرضعت طفلة صارت محرمة عليك. لماذا؟ يعني نفترض الآن أمك أرضعت طفلة أنت عقدت عليها، طبعا الفقهاء يقولون يجوز العقد على الصغيرة لكن ما يجوز الدخول عليها إلا بعد أن تتهيأ. طبعا منهم من يقول 9 سنوات ومنهم من يقول إذا بلغت، ومنهم نحن نتكلمنا على العقد بس، رجل عقد على صغيرة، وهل يتصور العقد على الصغيرة؟ تصور قديما كانوا إيش؟ الأب يريد فلوس، يريد مهر، الأب ما يستطيع يعيش أطفاله، ولذلك يجوز. فمنذ العقد يبدأ الرجل يعطي المهر، وأيضا يعني إذا اشترطوا عليه النفقة مع أنها لا تجب عليه النفقة إلا بعد الدخول، لكن يذكرون في الشروط. على العموم الآن هذا تصور المسألة، رجل عقد على صغيرة فقامت أمه فأرضعتها وصارت منه، صارت أخته من الرضاعة، أفسدتها عليه ولا لا؟ طيب أخته أرضعتها وصارت منه، ها صار خالها من الرضاعة، جدته أرضعتها وصارت له عمته أو خالته، إذن أفسدت. اضبط هذا الضابط الأول، كل امرأة حرمت عليك ابنتها إذا أرضعت طفلة صارت محرمة عليك. طيب الثاني أنه بمجرد الرضاع المحرم بالشروط المذكورة ينفسخ ماذا؟ العقد. لماذا؟ لأن أصبحت محرمة عليك، انفسخ العقد. الثالث ولم يذكره المصنف، فإن لها نصف المهر، لها نصف المهر. لماذا نصف المهر؟ ها؟ أحسنت، لأن الفرقة حصلت قبل الدخول ولم تكن بسببها. لماذا؟ لأنها صغيرة لم تكن بسببها. ننتقل إلى مسألة شبيهة من هذه لكن تختلف اختلاف من حيث المرضعة. قال وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. كيف؟ هل يتصور أن امرأة تفسد نكاح نفسها برضاع؟ الجواب نعم يتصور. من يضرب لي مثال؟ تصور عندنا حالتي، من نذكر لي أحد الحالتين؟ تفضل أبو حميد. يكون متزوج امرأة والزوج ثاني صغيرة فتذهب زوجة الأولى وترضع الصغيرة وتفسد عليها هي الصغيرة. أحسن. الآن رجل عنده زوجة كبيرة الزوج وراح وعقد على صغيرة عمرها سنتين أو دون السنتين، فذهبت الكبيرة فأرضعت الصغيرة، أرضعت الصغيرة فأفسدت نكاح نفسها. كيف أفسدت نكاح نفسها؟ صارت أما لزوجته الثاني. ونرجعكم إلى باب المحرمات، ها؟ أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات، يحرم البنات. فالآن جمع بين المرأة وابنتها من الرضاعة، فأيهما يفسد نكاح، فأيهما يفسد أول نكاحها؟ لا دقيقة، صح، لا نتكلم على الكبيرة، تكلم على الكبيرة فعلا مثل ما ذكر أبو حميد لم يدخل بها بعد. خلونا على أساس القاعدة هذه، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم البنات. نقول الآن بأن هذه الكبيرة ما دخل بها، ما دخل بها، وإن كان طبعا على قاعدة المذهب في قضية يعني مسألة، يعني مسألة أن ثاب لبنها عن فحل وكذا نتركها الآن، لكن ممكن، لكن الآن الكبيرة ما دخل بها فأفسدت نكاح نفسها بإرضاعها الزوجة الصغيرة الثانية. من التي تحرم أولا؟ الكبيرة. لماذا؟ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، فحرمت أمها من الرضاعة، واضح؟ واضح. ولذلك قال كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، رجل عقد على امرأة كبيرة ما دخل بها بعد، ثم عقد على بنت صغيرة وقامت الكبيرة فأرضعت الصغيرة، فإن الكبيرة أفسدت نكاح نفسها، وذلك لأنها أدخلت ابنتها عليها في النكاح وهو لم يدخل بها بعد، ولا مهر لها. لا مهر لها لماذا؟ لأن إفساد النكاح أتى من طرفها، فهي التي أفسدت النكاح ولذلك لا مهر لها. لا مهر يعني لا تأخذ لا نصف المهر ولا المهر كله. وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، زوجته الثانية هذه الطفلة دبت يعني حبت فرضعت من امرأة نائمة، فإنها تحرم عليه أيضا، تحرم عليه أيضا يعني الكبيرة والصغيرة أيضا. لماذا؟ لماذا تحرم عليه الصغيرة؟ لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات. ها؟ وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة. خلونا الآن على مسألة قبل الدخول وبعد الدخول، الآن نتكلم على قضية المهر وبعد الدخول مهرها بحاله. عندنا قاعدة أن المهر يستقر بعد الدخول مطلقا على أي حال كان، حتى لو كان وطئ بنكاح فاسد أو غير ذلك، قالوا المهر يستقر بعد الدخول، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله. إن أفسد النكاح هذا غير المرأة الكبيرة فلها على الزوج النصف هذا فقط إذا كان قبله، إذا كان قبل الدخول، وجميعه بعده يعني بعد الدخول. ويرجع الزوج به على المفسد، يرجع الزوج به على المفسد. عندنا تنبيه فقط لما سبق ذكره من قضية المرأة الأولى الكبيرة والصغيرة لما ذكرناها. الصحيح أن الصغيرة لا تحرم على الزوج لأن الأم لم يدخل بها، هذه في قضية عدم، في قضية قبل الدخول، لأن الزوج هذا لم يدخل بها. والقاعدة كما ذكرنا لكم أن الدخول على الأمهات يحرم البنات، فما دام أنه قبل الدخول فإن البنت هذه، فإن الصغيرة لا تحرم عليه، لكن المذهب يرى بأنها تحرم عليه، قال لأنها أفسدته. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، إذا قال الرجل لزوجته أنت أختي من الرضاعة بطل النكاح. لماذا؟ لأن الرجل أقر على نفسه، أقر على نفسه، ولذلك هو فوت على نفسه نفعا عظيما، فلما أقر بمثل هذا بطل النكاح. فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. لماذا؟ لأنها ليست زوجة، لا يجوز أن تقال زوجة. وإن أكذبته فلها نصف المهر، هذا كله قبل الدخول. إذا قالت أنت كذاب، كلامك هذا باطل ومردود عليك، وأنت تريد الخلاص فقط ولم تصدقه، فلها نصف المهر. وإذا قال لها بعد الدخول فإنه يجب المهر كله على القاعدة اللي ذكرتها لكم قبل قليل. كل يستقر المهر بعد الدخول مطلق، طبعا في حالات يعني مسائل الخصومة وكذا، لكن أيما رجل دخل على امرأة بأي عقد من العقود التي ينسب إليه فيها الولد فإن المهر يستقر. وإن قالت هي كذلك فأكذبها فهي زوجته حكما. إن قالت هي أنت أخي من الرضاعة فأكذبته قالت غير صحيح، ها؟ ها؟ طيب إيه عفوا، وإن قالت هي أنت أخي من الرأى فأكذبها، أكذبه وقال غير صحيح هذا الكلام، فتبقى زوجته حكما، تبقى زوجته حكما. لماذا؟ لأن هذه دعوة وإقرار منها يجر ضررا عليه، فإذا أكذبها فهي زوجته من حيث الحكم الشرعي، من حيث الحكم الشرعي. قال وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء، الأصل عدم الرضاع، هذا الأصل عدم الرضاع. ولكن يشكل على هذا حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه لما تزوج أم يحيى بنت إيهاب، تزوج امرأة يقال أم يحيى بنت إيهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره في ذلك، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، فجاءه ثانية فقال هي أختك، فقال يا رسول الله إنها كاذبة، قال أما وقد قيل، أما وقد قيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمد شهادة امرأة واحدة فقط على أنها أرضعت، ولذلك قال هي أختك وأمر بمفارقتها، وأمر بمفارقتها، ولذلك هذا مشكل. لكن من العلماء من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له فارقها استمعت عنده قرائن وبينات ودلائل على صدق هذه المرأة، على صدق هذه المرأة. فمثلا رجل يتيم وعاش في بيت امرأة، وأيضا بنت يتيمة عاشت في بيت امرأة، ثم ادعت أنها أرضعت، فإن في الغالب أنها تصدق في مثل هذا، تصدق في مثل هذا، ولذلك إذا اجتمعت قرائن وبينات فنعم. أما إذا شك مثلا امرأة قالت والله ما أدري أنا أرضعتكم أم لا، امرأة قالت أنا ما أدري أرضعتكم أم لا، فإن الأصل إيش؟ عدم الرضاعة. أو امرأة قالت أنا ما أدري أرضعتكم أربعة أو خمسة، فإن الأصل إيش؟ اليقين، وهو أربعة ولا يلتفت إلى المشكوك فيها. وبعض العلماء يرى الاحتياط للفروج، يقول بأنه يحتاط للفروج خاصة إذا كان الإنسان له يعني سعة في قضية الزواج بالأخريات. عندي مسألة أخرى فيما يتعلق إذا كان للرجل أكثر من زوجة فأرضعت كل واحدة من زوجاته عددا لا تحرم، لا يحرم به، يعني امرأة أرضعت رضعتين والثانية أرضعت ثلاث رضعات، فكيف يكون حال المولود الرضيع هذا؟ سبقا ذكرناها، ها؟ طيب والحرمة هذه؟ نعم أحسنت. إذن هو ابن للزوج وليس ابنا للمرأتين من الرضاعة، هو ابن للزوج، هذا يصير أبوه من الرضاعة، ولذلك تنتشر الحرمة في أبيه من الرضاعة ولا تنتشر الحرمة في المرضعات، واضح؟ ولا تنتشر الحرمة في المرضعات. طيب هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة؟ هذه مسألة خلافية، خلافها طويل أيضا. فلو أن امرأة أرضعت بنتا خمس رضعات في الحولين محرمات، وأرضعت بنتا أخرى خمس رضعات في الحولين محرمات، فهل يجوز لرجل أن يجمع بينهن أم لا؟ الجواب نعم يجوز، يجوز له أن يجمع بين أختين من الرضاعة، من الرضاعة. لماذا؟ ليس بينهما رحم، والمحرم الجمع بين الأختين لأن بينهما رحم، وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. بالنسبة لأصهار المرضعة هل يكن محرمات على الرضيع أم لا؟ يعني على الزوج أم لا؟ يعني مثلا أم زوجته من الرضاعة هل تحرم عليه أم لا؟ صورت المسألة أبو عبد الله؟ أي زوجته عندها أم من الرضاعة، تعرفون بأن الرجل إذا دخل على امرأته، إذا عقد على امرأته حرمت أمه. الآن هذه الزوجة عندها أم من الرضاعة، هل تحرم على هذا الرجل أم لا؟ ها؟ ليش؟ ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. ها؟ حديث يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة. جمهور الفقهاء على ماذا؟ على التحريم، أنه ما يجوز، حكي إجماع، لكن الإجماع منخرم. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول إن كان قال بها أحد من السلف فإني أقول بها. انتصر لهذا شمس الدين أبو عبد الله بن القيم ورأى وذهب إلى جواز ذلك وبحثها بحثا مستفيضا في كتابه الهدي، وخلص إلى أنه يجوز ذلك. إن شاء الله الدرس القادم في بداية الدرس سأذكر لكم ضوابط عامة في كتاب الرضاع مدة 5 دقائق للضبط، وندخل إن شاء الله في أبواب النفقات. صلى الله وسلم على نبينا محمد.